وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. بين جل وعلا في الآيات السابقة شيئا من كمال قدرته جل وعلا وإحاطته بخلقه وتصرفه فيهم كيفما شاء وأراد. وبين جل وعلا في هذه الآيات شيئا مما يخوف به عباده، يذكرهم بشيء يفرحون به أحيانا ويساءون به أحيانا، فإذا لطف الله جل وعلا بهم انتفعوا به نفعا عظيما، وإذا أراد الله جل وعلا الانتقام منهم به صار وسيلة تعذيب. وذكرهم بشيء يشاهدونه ويحسونه لعلهم أن يرجعوا إلى ربهم، فقال جل وعلا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. هذا البرق الذي ترونه هو الذي يريكم إياه، وأحيانا تفرحون إذا رأيتموه، وأحيانا تساءون إذا رأيتموه، وأحيانا يفرح به بعض ويساء به آخرون. يفرح بالبرق لأنه علامة نزول المطر فيفرح به الكثير، لكن المسافر ومن كان في العراء إذا رأى البرق خاف أن يصاب بأذى. أحيانا يرى البرق في أوقات الجذاذ وأوقات الحصاد وأوقات تكون الثمار في البيدر، فيساء الناس بذلك ولا يريدون المطر لأنه يفسد عليهم ثمارهم. أحيانا يرون البرق في أول الوسم فيسرون به سرورا عظيما لأنه ينفع الأرض وتعطي مما استودع الله جل وعلا في باطنها. وعطاء الله جل وعلا لعباده

ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. يسبح الرعد، الرعد هو الصوت الذي يكون في السحاب، أو هو اسم للملك الذي يسوق السحاب بأمر الله، اسمه الرعد. ويسبح الرعد بحمده، فالصوت الذي نسمعه في الرعد تسبيح لله جل وعلا وتنزيه له عما لا يليق بجلاله وعظمته. وليس تسبيح الخلق كله على حد سواء، بل الكل يسبح بحمد الله على حسب ما ألهمه الله جل وعلا. يقول جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الدواب تسبح بحمد الله، والجبال تسبح بحمد الله، والأشجار تسبح بحمد الله، وجميع مخلوقات الله جل وعلا تسبح بحمده. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ما من شيء من المخلوقات إلا وهو يسبح بحمد الله جل وعلا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة، الملائكة يسبحون بحمد الله جل وعلا، وهم الأقوياء الأشداء الذين أعطاهم الله جل وعلا من القوة ما لا يتصوره بشر. فجبريل عليه الصلاة والسلام اقتلع قرى قوم لوط وهي سبع بطرف جناحه، اقتلعها من تخوم الأرض السفلى ورفعها حتى سمعت الملائكة صياح دياكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها بأمر الله جل وعلا. هؤلاء الملائكة العظام يسبحون بحمد الله وينزهونه ويعظمونه، والمسكين المخلوق الضعيف ابن آدم يتجبر على الله ويتعاظم إذا أعطي شيء من المال أو شيء من الجاه أو المنصب، تجبر وتكبر على عباد الله وتعاظم وقال: من أنا؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، خوفا من الله جل وعلا. وكلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف، وكما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا علم العبد قدر الله جل وعلا صار عنده من الخشية والخوف من الله جل وعلا الشيء الكثير، وإذا جهل العبد قدر الله جل وعلا تجرأ عليه بالمعاصي والعياذ بالله. وصوت الرعد نفسه يخوف الله جل وعلا به عباده، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع الرعد قال كما رفعه أبو هريرة رضي الله عنه: سبحان من يسبح الرعد بحمده. ويستحب التسبيح إذا سمع العبد صوت الرعد أو رأى البرق حتى يسلم بإذن الله من ضرره. فإذا سبح العبد حينما يسمع أو يرى سلم بإذن الله من الصواعق. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويرسل الصواعق يرسلها جل وعلا على من أراد انتقاما منه فيصيب بها من يشاء. تنزل الصاعقة والاثنان يتحدثان فتصيب واحدا ويسلم الآخر بإذن الله. وقد يرسلها على الأمة على جماعة على الكثير من الناس فتهلكهم، وقد تهلك واحدا فقط بإذنه جل وعلا. وهي للتخويف، يخوف الله بها عباده. وورد أنها تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل إلى القوم فيقول: من صعق قبلكم الغداة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان. تكثر الصواعق في آخر الزمان. وقد روي في سبب نزول هذه الآية ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق عن علي بن أبي سارة الشيباني، حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: اذهب فادعه إلي. قال فذهب إليه فقال: يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: من رسول الله وما الله؟ أمن ذهب هو أم من فضة هو أم من نحاس هو؟ قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال: يا رسول الله، قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال: لي كذا وكذا. فقال: لي ارجع إليه الثانية. فذهب فقال له مثلها فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. فقال: ارجع إليه فادعه. فرجع إليه الثالثة فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينما هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه. فأنزل الله عز وجل: ويرسل الصواعق الآية. وذكروا في سبب نزولها أيضا قصة عامر بن الطفيل وأربد ابن ربيعة لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر. قال: نؤمن بك وتجعل لنا نصف الأمر معك، أنت على أهل الحاضرة ونحن على أهل البادية. فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا سمع النداء والضجيج والصراخ والتضرع يرتفع الماء إليه ويسقيه؟ لا والله. لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. ويقول الله جل وعلا وما هو ببالغه، لو جلس ينادي الماء حياته كلها ما ارتفع الماء إليه وما جاء. وكذلك هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم أبدا، وإنما من فرط جهلهم وخبالهم أنهم يدعون من لا يستطيع أن يجيب، فهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا. ليبلغ فاه وما هو ببالغه، يقول الله جل وعلا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. جل وعلا له دعوة الحق الصدق والصواب، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في هلاك وخسارة. يفني عمره والعياذ بالله في عبادة صنم يبعده عن الله ولا يقربه منه. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فدعاء الكافر لمعبوده من دون الله جل وعلا خسارة وهلاك وضلال وجهل منه. يقول الله جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. يخبر جل وعلا أن جميع من في السماوات ومن في الأرض كلهم عبيد لله، هو ربهم ومالكهم وهم خاضعون له متذللون بين يديه. بطاعتهم واختيارهم وهم الملائكة والمؤمنون أو رغم أنوفهم وهم الكفار والمنافقون، فهم يسجدون لله طوعا أو كرها. إن كانوا مؤمنين فهم يسجدون لله طائعين مختارين مثابون على سجودهم، وإن كانوا كفارا فهم يسجدون لله يعني يتذللون متذللون بين يديه في قبضته مقهورون من قبله جل وعلا وهم كارهون لا حول لهم ولا قوة. وظلالهم ظلهم يسجد لله، الظل يسجد لله أول النهار وآخره وما بينهما. فالكافر يمتنع عن السجود الحسي وظله يسجد لله، والكل يعبد الله جل وعلا، جميع المخلوقات معبودة يعني تعبد الله جل وعلا، إلا من تبرد من شياطين الإنس والجن، وهؤلاء مقهورون مغلوبون خاضعون لله جل وعلا رغم أنوفهم. وهذه سجدة من السجدات المؤكدة التي يستحب للقارئ ويتأكد في حقه أن يسجد بعد قراءتها. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم ظلهم بالغدو أول النهار